أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما تابونا وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإن زكريا ما تعبد ما وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إذا تتلى عليهم خلقناه من قبل